وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن في الباب أيها الإخوة الذي فيه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع وسؤال علم نافع، وقرأنا به عددا من الأحاديث والآثار. رب هذا الباب جعله لمن يدخل باب. يقول: نرجع شيئا ما لكي يتواصل الباب والآثار تتواصل مع بعضها. يقول: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليل قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا صنع بن عبيد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول عن حماد بن زيد قال قال ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان: كان الرجل يفر بما عنده من الأمراء جهده، يعني يفر بما عنده من علم وفقه ومعرفة وخير وفضل عن الأمراء جهده، لكي لا يفتن بدنياهم ولا أمورهم وأحوالهم، ويشغل فيشغل عن العبادة، فإذا أخذ لم يجد مدة. فإذا أخذ من قبل السلطان والأمير للقضاء، لوظيفة القضاء، فإذا أخذ لم يجد مدة، يعني إذا أصروا عليه وإذا عزموا عليه بأن يتولوا القضاء فلم يجد من هذا مهربا ولا مخلصا إلا أن يقوم بهذا الشيء. بعض الناس من العلماء كان يهرب ويفر من هذه الوظيفة، يخشى على أن يتغير حاله وشأنه ويفتن في دينه. قال أخبرنا عبد الرازق قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو مسلم عن سفيان قال: تخبروني عن الزهري؟ قال: كنا نكرهه حتى أكرهنا عليه الأمراء، أو كنا نكرهه فلما أكرهونا عليه بذلناه للناس. يعني لعله العلم. قال: وذكر الكشوري قال أخبرنا عبد الله بن أبي غسان قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا ابن محمد بكر بن محمد الليثي قال سمعت سفيان يقول: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوار للملوك. يقول هذا إيش حديث يعني إسناده ضعيف. يقول: قال حدثنا خالد بن القاسم قال أخبرنا أبو اليمان محمد بن عبد الله العسقلاني العسقلاني قال أخبرنا هارون بن عمران قال أخبرنا محمد بن داود البصري قال: لما ولي إسماعيل بن علي العشور وقال على الصدقات كتب إلى عبد الله بن المبارك يستمده برجال من القراء يعينونه على ذلك، فكتب لي عبد الله بن المبارك إعجاع للعلم له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا. فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين ودرسك العلم بآثاره ودرسك العلم بآثاره وتركك أبواب السلاطين تقول أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. إسماعيل بن عليا رحمه الله من الثقات الأثبات في الحديث، وكان عبد الله بن مبارك ممن ينفق عليهم في الضعف والرحلة. كان عبد الله بن مبارك يقول: لولا أربعة ما تاجرت. وذكر منهم إسماعيل بن عليا. فطلب إسماعيل بن عليا من قبل الأمير أن يولى ولاية القيام بالصدقة، فخشي عليه عبد الله بن مبارك أن يفتن في دينه وأن ينشغل على علمه. فكان إسماعيل يرسل عبد الله بن مبارك يريد ناسا يعاونونه على الوظيفة، في الوظيفة، لأن ما يقوم به واحد يحتاج إلى عدد. فكتب له عبد الله بن مبارك هذه الأبيات، وأيضا هي مشهورة لكن في إسنادها شيء: يا جعل العلم له بازيا، بازيا يعني هي الجارحة التي تقتنص الأموال، تقتنص الوظائف، تقتنص البازي. البازي معروف زي الصقور، زي النسور، تقتنص تتصيد. وجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بعد بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره، وتركك أبواب السلاطين. تقول أكرهت فما كاد زل حمار العلم في الطين. يعني الإنسان إذا كان سيتولى ولاية مثل هذه، وواجب عليه أن يتولى، وسيحتاج إليه ضرورة لتقوم مصالح المسلمين، فلا بأس عليه بشروطها. أما إذا كان ضعيفا يخاف على نفسه فلا يضر. وأيضا شوف، انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا أبا ذر، يا أبا ذر، لا تقضي بين اثنين ولا تولين مال يتيم، إني أراك ضعيفا فلا تقضي بين اثنين ولا تولين مال ضعيف، مال يتيم. مع أن أبو ذر لما في الترجمة كان بديلا، كان بديلا وهو من الزهاد العباد، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه إليه هذه النصيحة: يا أبا ذر إني لأراك ضعيفا فلا تقضي بين اثنين ولا تولين مال يتيم. واضح يا أخوان؟ وكان من الزهاد العباد بن السمك رضي الله عنه، وكان لا يرى الادخار، يعني لا يرى انه يجوز ان الانسان يعيش حاجه في البيت 50 جنيه 60 جنيه 100 جنيه ينفقها. كان لا يرى الادخار، ولذلك امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في الخلافه لما وجد ابا ذر يفتي بهذا المدى أمره أن يعتزل في البادية، لأن ستحدث فتنة في الناس لما تكلم بهذا القول وهذا المذهب. يقع بين الناس شيء من التغير، فأمره أن يعتزل في مكان يسمى بادية من الضواج، بادية من الضواج. يقول: حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن القاسم ابن شعبان القرضي. وبعدين في بعض في تكملة الرواية أن ابن اسمه إسماعيل بن علي لما بلغته هذه الأبيات أخذ يبكي، ثم اعتزل الوظيفة، ثم اعتزل الوظيفة. قالوا: حدثنا خالد بن القاسم قال أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان القرظي، قال أخبرنا عبد بن حسين الجريجي، قال أخبرنا أحمد بن سنان الواسطي، قال أخبرنا أبو مسلم المستنبي، قال لما أن ولي إسماعيل بن علي الصدق بالبصرة عليه السلام ورحمة الله، كتب إليه ابن المبارك يا جعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، فذكر الأبيات إلا أنه قال في آخرها تقول أكرهت فما حيلتي، زل حمار العلم في الطين، وزاد بي لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الوهابين. وحدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان، قال حدثنا حسين بن روح ومحمد بن أحمد بن حماد زغبة، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثني سلم الخواص، قال أنشدني ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل بدل الدين إلا الملوك، وأحبار السوء ورهبانها، وباع النفوس فلم يربحوا، ولم يغلوا في البيع أثمانها، لقد ردع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال محمود بن رحمه الله: ركبوا المواكب وارتدوا زمرا إلى باب الخليفة، وصلوا البكور إلى وصلوا البكور إلى الظهر ليبلغ الرتبة الشريفة، حتى إذا ظفروا بما طلبوا من الحال لطيفة، وغدا المولى منهم فرحا بما تحوى الصحيفة، وتعسفوا من تحتهم بالظلم والسير العنيفة، خلوا الخليفة عهده بتعسف الطرق المخيفة، باعوا الأمانة بالخيانة واشتروا بالأمن جيفة، عقل الشحوم وأحزانه يعني صار سمان، عقل الشحوم وأحزانه تلك الأمانات السخيفة، ضاقت قبور القوم واتسعت قصورهم المنيفة، من كل ذي أدب ومعرفة وآراء حصيفة، متفقة من جمع الحديث إلى قياس أبي حنيفة، متفقه جمع الحديث إلى قياس أبي حنيفة، فأتاك يصلح للقضاء بلحية فوق الوظيفة، لم ينتفع بالعلم إذ شغفته دنياه الشغوفة، نسي الإله ولاد في الدنيا بأسباب ضعيفة. كل هذه الأبيات فيها التحرير من الدنيا والاندماج بها والافتتان بأمر السلطان. قال: وفي معنى قول محمود من كل ذي أدب ومعرفة وآراء خسيفة، قال قول أبي العتاهية: عجبا لأرباب العقول والحرص في طلب الفضول، سلاب أكسية الأرامل واليتامى والكهول، والجامعين المكثرين من الخيانة والغلول، والمؤثرين لدار رحلتهم على دار الحلول، وضعوا عقولهم من الدنيا بمدرجة السيول، ولهوا بأطراف الفروع وأغفلوا علم الأصول، تتبعوا جمع الحطام وفارقوا أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. في شعر له: قال أخبرنا خلف بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله عن حذيفة، قال: يجمع مواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب، يعني يريد النفاق ينافقه يعني. قال: أقول لهم ما ليس فيه. قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن على أبواب السلطان فتن كمبارك الإبل كثيرة ومتشعبة واسعة، والذي نفسي بيده لا تصيبه من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله أو قال مثله. وقال ابن منبه: إن جمع المال وأشياء السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقى بإبان جائعات ضاريات سقط في حبار في غنم فبات يجلسان حتى أصبحا. قال وهذا المعنى قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال ما بإبان جائعان أرسل في حضيرة غنم لأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء أو نحو هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من حب المال، الحب الذي يلهي عن الفرائض والواجبات ويوقع في النواهي والمحرمات، وكذلك الشرف، الإنسان يعجب بنفسه فلو الشرف لدين المرء أو نحو هذا من قوله. يعني هذان الأمران يفسدان دين المرء أشد من إفساد ذئب وقع في زرير الغنم يأكل منها وينعش. فحب الحرص على الدنيا معناه بحيث يترك الواجبات والفرائض ويقع في المحرمات مليان، والشرف العجب بالنفس معناه يرى أن نفسه هي المؤثرة هي الفاعلة هي المقدمة. الشرف من دين المرء قال يفسد دين المرء، هذا مقصود. قال أخبرنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أبو طالب، قال أخبرنا محمد بن زكريا ببيت المقدس، قال أخبرنا إبراهيم بن معاوية القيسراني، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي، قال سمعت سفيان الثوري يقول كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء فيأمرونهم، يعني الأمراء، وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك، وكان ينتفع، يعني مش كل واحد يدخل على الأمير ينتفع الأمير، ممكن واحد يدخل على الأمير ولا يستفيد الأمير منه شيئا، لا نصيحة ولا توجيه ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، وفي ناس يدخل على الأمير يأمرونه وينهونه يوجهونه يفسدونه يشيرون عليه بالصواب وبما فيه صلاح الناس والمجتمع. يقول كان خيار الناس وأشرافهم منظور إليه في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء فأمرونهم يعني أمراء، وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك، وكان لا ينتفع بهم ولا يذكرون، ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فأمرونهم شرار الناس. يعني تغيرت تغيرت الأحوال، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتهم خيار الناس. طيب يقول هذا إسناد صحيح، ده كلام من سفيان الثوري. يقول وأخبرنا أحمد بن محمد بن هشام، قال أخبرنا علي بن عمرو بن موسى القاضي، قال أخبرنا حسن بن عبد الله العسكري، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سلم العطار، قال أخبرنا أحمد بن الحكم بن خزاز وعلي بن السلام قال قال أخبرنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس، الأمراء والفقهاء. بس الذي أعرف أن هذا حديث موضوع، وفعلا الشيخ الألباني ذكره سلسلة الضعيف برقم 16، يعني هو معناه يعني حكمة، إذا حمل أنه حكمة بس. إنما يقال هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا بأس، فن أمتي إذا صلح صلح الناس، الأمراء والفقهاء لا بأس. قال وحدثنا أحمد، قال أخبرنا علي، قال حدثنا حسن، قال أخبرنا عبدان، قال أخبرنا الشيبان بن فروخ، قال أخبرنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسدت فسدت الأمة، السلطان والعلماء. قال أبو عمر منها هنا والله أعلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لو أن لي دعوة مستجابة أو مجابة لجعلتها في الإمام. ليه؟ لأنه إذا صلح صلح الناس صلح المجتمع. إصلاح البطانة، الحاكم إذا كان صالحا اتخذ بطانة صالحة، عاشية صالحة، تأمره، تنهاه، تذكره إذا نسي، تشير عليه بالصواب، لما فيه صلاح البلاد والعباد. أما إذا اتخذ السلطان عاشية وبطانة بطانة السوء وعاشية السوء، فإنهم سيشيرون عليه بالانحراف والفساد. لو أن لي دعوة مجابة نزعتها في الإمام. وهذا أيضا فيه في تواضع للإمام، تواضع من الإمام من فضيل بن عياض، وهو أحد يعني فضلاء العباد وعباد الفضلاء رحمه الله تعالى. ومع ذلك يقول لو أعلم بي دعوة مستجابة، لأن أنا زكي لا يضمن، لا يضمن، لا يضمن. قال أنشدني أحمد بن عمر ابن عبد الله لنفسي في قصيدة الله، نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء عليه السلام، فبهم يلتئم الشمل على بعد التنائي، وبهم قامت حدود الله في أهل العداء، وهم المغنون عنا في مواطين العناء، وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء، فهم أركان دين الله في الأرض الفضاء، فجزاهم ربهم عنا بمحمود الجزاء. وفي سماع أشهر قال مالك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلموا أنه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم حكام رؤساء وهداتهم. طب وهذا الأثر في الحقيقة الأثر هذا يعني معنى جميل، ولكن في الإسلام في بعض. قال ومن حديث إسماعيل بن سمير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الرسول على عباد الله ما لم يخالط السلطان يعني في الظلمين، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم. ذكره أبو جعفر العقيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعدوي المروزي قال أخبرنا علي بن الحسن المروزي قال أخبرنا إبراهيم بن رستم قال أخبرنا حفص الأبري عن إسماعيل بن سمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره. قال أبو جعفر حفص هذا كوفي حديث غير محفوظ. وقال قتادة العلماء كالملح، وإذا فسد الشيء صلح إيه؟ ها؟ صلح بالملح. أظنش الملح يعني يستنى عنه، حتى الحلويات بحط فيها ملح، الكنافة اللي احنا بنشتريها من عند الحلواني دي والهريسة بحط فيها ملح، ما يستغناش عن الملح. سبحان الله، شيء عجيب بالعجاب. هل أنت استطعت تأكل رز بلا ملح؟ العادة ما استطعتش يا سامي. طب سمك مشوي بلا ملح، يعني قولوا لي كده هتاكلوه ازاي؟ مش تاكلوه هترموه. أنا وخذ من هذا القول أي طعام مفيش ملح، ولو زاد مشكلة، ولو مفيش انعدم مشكلة. الملح خلقه الله يعني يصلح بالطعام. طيب قال العلماء كالملح إذا فسد الشيء صلح بالملح، وإذا فسد الملح لم يصلح بشيء. إذا فسد الملح من أين بدأ عندنا صلاح الأشياء؟ لا إله إلا الله. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا وشيخنا. يا الله. وقيل الأعمش يا أبا محمد لقد أحييت العلم، شوف إزاي؟ بكثرة من يأخذه عنك. فقال لا تعجبوا فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا. يعني قاعد يعلمهم دول بس مش عارف الأخذ ده يعني. في كلام من اسمه والله أعلم الأخذ ده يعني ده. طيب لا تعجبوا فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا. وثلثا يكرمون طيب يكرمون او يكرمون السلطان فهم شر من الموتى. يلزمون يعني. ها؟ يلزمون عندكم؟ انا عندي يكرمون السلطان. في نسخه في نسخه. ومن الثلث الثالث قليل من يفلح. الحقيقه يعني الاحصائيه دي دقيقه جدا لا يعلم الغيب الا الله. الاسناد لا صح. وقالوا شر الامراء ابعد من العلماء. ها؟ فعلا الامير لما يكون يستشير العالم كل شويه يجعله تعالى قدم لي نصيحه استشيرك كذا استشيرك. وهذا ادب مفقود اليوم. ادب مفقود. شر الامراء ابعد من العلماء. اما الخليفه يقع في مشكله وكل يوم لا شك ان الخليفه محتاج الى نصيحه وتوجيه يتصل على العالم. طب تعالى لي بلاش تتصل تعالى لي استشيرك في كذا. طب اجمعوا لي خمسه سته من العلماء 10 اعملوا المجلس. ها يا سلام. والله كنت ارى بعض الامراء في بلاد الحرمين يدخلون على الشيخ ابن باز يقبلون الركب ركب ابن باز يوطي كده براسه كده الامير وابن باز جالس يقبل ركبه يستشيروه. كان الشيخ ابن باز يجتمع بهم كل يوم اربعاء وهم بيعزموه ويقدموا النصيحة بيني وبين وشفاعات فلان مريض فلان عايز يتزوج فلان محتاج فلان كذا كذا وخذ من هذا الطبيب وينصحوهم ينصحوا النصح. لكن طبعا الاستجابة باب الله عبادة الله. قال ما رأيت أنصح في هذا الزمن من الشيخ ابن باز بن عمر الصراحة وكلامه مسموع عندهم موقر مبجل. مرة دخل أحد الملوك على الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن عثيمين في بيت طين طين بالليبي ما في فتحات بقى ولا كراسي أنت لهاد أنت عارف ده في يعني في رأس أرض كده عربي بيسموه يعني البيت موجود صح. فلما له سنة كده الشيخ ابن عثيمين وهو ماشي رمى له مفتاح سيارة راح الشيخ ابن عثيمين أخذ مفتاح سيارة أعطاه لواحد من الطلبة واستمر ابن عثيمين على سيارته القديمة داتسون ولا بيسموها نيسان مش عارف اسمها إلى يوم مات. إلا ابني لك قصر بدل هذا اللي أنت فيه قال لا وليد الله. وكان الشيخ ابن عثيمين يمشي حافي تشوفوه من البيت مسجد كان في مسافه بين المسجد والبيت يمشي حافي فتشوفوه رجل قصير كده مفطور الشيخ حافي ولبس مشت لبس ثوب ثوب انا رايد بس يبقى عارف منكم الورده المائيه هم 10 غير صار الورده المائيه مش بقى دفه وزينه كده يلبس دفه القصير ومش عارف الغطه بتاعه الغطه شفته الغطه الغطه كانت مكسور الغطه ايوه طب لابس بشت خفيف تشوف انت ثوب من ورا البشت ورجلين مشققه كده اهو تعالى قول ده بدوي قول بدوي الشيخ ابن جلال متواضع على بعض الشيخ ابن جلال شفت الله يرحمه الله يرحمه الجميع. طيب شر قال شر الامراء ابعد من العلماء ومن شر العلماء وشر العلماء اقرب من الامراء. وقال محمد بن سحنون كان لبعض اهل العلم اخ ياتي القاضي والوالي بالليل يسلم عليهم فبلغه ذلك فكتب اليه اما بعد فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل، والله سبحانه وتعالى. وهذا آخر كتاب أكتبه إليك، قال محمد فقرأته على سحنون فأعجبه، قال ما أسمجه بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه. فلا يوجد، يعني أنا الآن جئت عشان أدرس عند العالم، قالوا لي ده راح عند الأمير، طب أنا كل يوم عايز أدرس عند العالم، عايز أستفيد، عايز أتعلم، عايز أستفتيه، أستشيره، ده مش موجود. قال فلا يوجد فيه فيسأل عنه فيقال انه عند الامير. وقال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي 3 أيام متوالية بلا حاجة فينبغي أن لا تقبل شهادته. إذا أتى الرجل مجلس القاضي 3 أيام متوالية بلا حاجة، بلا حاجة، وهو ده جاي يعمل إيه؟ الظاهر جاي يشهد شهادة زور، جاي يحتل على القبر، وبيدخل على القبر ده ملوش حاجة. وهو أنت بتيجي القبر تعمل إيه؟ لك مشكلة، لك خصومة، لك فلوس ضيعة عايز تجيبها من عند حد أخذ، حد أكل حقك. وإما في ناس يروحوا يشهدوا عند القاضي زور، أو يجول على الناس أو يحتال. قال: إذا أتى الرجل مجلس القاضي 3 أيام متوالية بلا حاجة فينبغي أن لا تقبل شهادته، يعني في مظنة إنه دخل يفسد في حاجة. قال أبو عمر: معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسد. شو زين؟ فأما العدل منهم الفاضل أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، ناس يجيبوا يصحوه يستفيدوا من أبو بكر، حتى أبو بكر عالم فقيه. معنى انت مش هتقدم له نصيحه، هتستفيد انت بنفسك، هتتعلم. عمر فقيه، عثمان الامام، علي بن ابي طالب، خذ من ده. عمر بن عبد العزيز شوف الناس، معاويه رضي الله عنه، فقهاء حلماء. قال: معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسد، فاما العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من افضل اعمال البر. الا ترى ان عمر بن عبد العزيز انما كان يصحبه جله العلماء مثل عمر بن الزبير، ويستشيره: ماذا تقول في هذه؟ ماذا تقول في هذه؟ قال: وطبقته، وابن شهاب وطبقته. وقد كان ابن شهاب يدخل الى السلطان عبد الملك وبنيه بعده، وكان من يدخل الى السلطان الشعبي وقبيصه بن لؤي والحسن وابو الزناد ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم وجماعه، يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غبا فيما فيه الحاجه إليه وقال خيرا، غبا يعني يوم بعد يوم، أسبوع وأسبوع، شهر وشهر، مش كل يوم عشان ما يضلش غبا يعني يوم بعد يوم. غبا فيما فيه الحاجه إليه وقال خيرا ونطق بعلم كان حسنا. كان حسنا، وكان في ذلك رضوان الله الى يوم يلقى، ولكنها مجالس الفتنه في اغلب، والسلامه منها ترك ما فيها. حسبك ما تقدم في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم: من انكر فقد بريئه، ولكن من رضي وتابع فابعد الله عز وجل. وذكر الزبير بن بكر قال: حدثني يحيى بن عبد الملك الهديري عن المغيره بن شعب بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام قال: العلم لواحد من 3، لذي حسب يزينه به، أو لذي دين يسوس به دينه هكذا، أو لمن يختلط بالسلطان ويدخل إليه يتحفه بعلم ينفعه به. فبقرأ ثاني: العلم لواحد من 3، لذي حسب يزينه به، يعني واحد حسيب نسيب ومعه علم يزداد. طيب، أو لذي دين يسوس به دينه، واحد صاحب ورع، واحد صاحب دين، واحد صاحب خوف مراقبة، وجمع هذا العلم، نعم يسوس هذا الدين والخوف والورع بالعلم. قال: أو لمن يختلط بالسلطان، هذه واحد، ويدخل إليه يتحفه بعلمه وينفعه إيه؟ به، وينفعه به. قال الزبير: ولا أعلم أحدا جمع هذا الخلال إلا عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، فكلاهما جمع الحسب والدين ومخالطة السلطان. قال أبو عمر: وقال صلى الله عليه وسلم: 7 في ظل الله يوم القيامة. شو مش خمس؟ شو 7 هم مش خمس؟ حفظتهم. ما فيش إلا قريب عشان ما تصيرش. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص تعال هنا. الجدار صار. تعال هنا بس تعال. الجدار. يعني فيش جدار الا هناك. ده البرد الشديد هناك. تعال هنا يا شيخ. خد يا شيخ وخد يا شيخ. قول له تعال. اعمل علاقة مع الناس. شد شد. شد بس شد. تعال يا شيخ حمدي. انا عايزينك هنا. بطل بطل شيخ. السلام عليكم. ايوه ايوه طرش خالص الشيخ محمد منتظر. ما اعتكفش مع السنه اللي فاتت ازاي؟ واعتكف مع الشيخ سعد في المكان ده. هنا المسجد اتوسع مش عارف. فاكرني اسف هو المسجد اتوسع عشان تعتكف في مصر. يا شيخ ابشر ابشر يا شيخ في شاء الله اضعف من ضعف الحمد شيخ بالله جزا الله خير. هجيبوا لك هنا الحمد سؤال. طيب قال ابو عمر وقال صلى الله عليه وسلم سبعه في ظل الله يوم القيامه. يوم لا ظل الا ظل يوم لا ظل الا ظله المقصود ظل العرش. امام عادل ايه بالكتاب والسنه بالشريعه بالاحكام الشرعيه تمام العقائد الاركان المعاملات الاداب والاخلاق. فبدا به وقال المقسطون على منابر من نور يوم القيامه. مقسطون الحكام العادلون مقسط والعدل. قال وقال الامام العادل لا ترد دعوته. بس ده حديث ضعيف ومثل هذا كثير. وروى محمود انت كان عندك اشياء كثيره شوينا احنا صفينا منها كثير صفينا منها كثير طلعنا منها بالكراك. طب الحمد لله الحمد لله ما فيش الا حسن بقى ادينا كلمتين وخلاص ما انت مش هاد. صح والله عارف لما مش فاكر حسن بدران انا مش فاكر حاجه كان بيعطيكم كلمتين بعدين علي موعظه يعني موعظه يشتري كتب ويتكلم من كتاب بس ما يفهمش. قعد فتره كبيره. لا تنسى الله تفهم ونص ان شاء الله. خلي يمتك عليك. طب لو قالوا لك اعمل لنا ناشف ساعتها ايطاليا والله تعمل لك صوره عنده ذكاء يعني كبير الحمد لله. قال عن يحيى بن ابي كثير قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله أن أجروا على طلب العلم الرزق وفرغوهم للطلب. صحيح كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله اللهم ارزقنا حكيما أنت عمر بن عبد العزيز. الله يسود الخير البلاد الله إن شاء الله خير إن شاء الله. اللهم إن شاء الله عليكم الدعاء لأن أيام المقبلة أيام عصيف الأيام اللي شوف اليوم كان 21 ساعة إلى آخر يناير ده أيام الله ادعوا الله ادعو الله يقول لك 23 يناير الله يستر 25 يناير الله يستر عليكم السلام عليكم الدعاء ان شاء الله. الصالحين دول يقوموا بالليل بالسحر كده يدعو الله يا الله لان الامه اكيد لها اعداء الاسلام في كل مكان. والله احنا بننام وهم بيقعدوا يخططوا ويمكرون مكر مكر الليل والنهار عليكم الدعاء. عن يحيى بن ابي كثير قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله ان اجروا على طلب العلم الرزق. لا يقول ان اجروا على انا عايز اقول ان اجروا على طلب العلم الرزق. الرزق يعني ايه؟ الراتب الشهر الراتب السنوي كده. ما هو فعلا كان لهم رواتب من بيت مال المسلمين وارزاق بيسموها ارزاق كاتبينهم في دواوين واسماء كده وفلان له عطاء كذا وفلان عطاء كذا وفلان عطاء كذا وفرغوهم للطلب. خليهم ايه؟ خليهم يطلبوا. فهذا ومثله شوفوا ابن عبد البر يقول ايه؟ فهذا ومثله سيرة الإمام العادل. وبالله التوفيق يعني طريقته وعادته سجيته في الناس. ذكر ابن أبي حاتم الرازي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد المتعال أبو صالح من أصحاب مالك قال قيل لمالك إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. فقال يرحمك الله فأين التكلم بالحق؟ يعني ما بتحسبني أنا بدخل أتكلم بالحق بتنسى يعني أنت بس صادق نظرك إن هم بيظلموا وبيجوروا. طب ما أنا بدخل أمرهم وأنهاهم بيستجيبوا إلا بقرر الشر جعفر أنت بتشوف عمل آلاف الناس أبو جعفر منصور ده صعب هي بس برضه كان الله حده بالعلماء بيقول لك المأمون المأمون قعد فترة قعد فترة طويلة عايز يعلم القول بخلق القرآن وخايف من العلماء، كل شويه عايز يعلم وخايف، كل شويه عايز يعلم وخايف. بيقول لك في اخر ايام لما جاء يعلم واستدعى احمد بن حنبل واستدعى محمد بن نوح. محمد بن نوح هو كان المأمون جالس في طرسوس اللي هي يعني بيقولوا الان ميناء اللامبقيه الشام على البحر. ودول جابوهم من بغداد، شوف طرسوس مودوهم من بغداد على الشام طرسوس ميناء اللامبقيه. فمات محمد بن نوح في الطريق، لا ومات المأمون واحمد بن حنبل ماشي. فلما قالوا ده مات قالوا طب رجعوا احمد بن حنبل تاني بقى. شوف شغلنا مع احمد بن حنبل مع سلطان اخر مع امير اخر. فكان خايف فمات بعض العلماء، فجاء من بعد المأمون بقى المعتصم وقوى الفتنه هذه المشكله. وبعد جاء الواثق وعامل مشكله برضه استمر في الفتنه. وبعد جاء المتوكل. فوجود العلماء وهيبه العلماء لا شك بترجع حد يرد عليك بالدعاء صار معك كذا تقوم اشتغل حتى تجلس يا اخي صلوا وانت جالس حتى يقول لك لا ما عرفتش تقوم صلوا وانت جالس. طيب اول ما تقوم بس تعمل كده تمسح النوم على وجهك اول حاجه. ماشي الحمد لله اللي ساحب على وقتنا. ايوه بس ده بالقول انما بالفعل تعمل ايه؟ شعور. طيب حتى لك كويسه. تشعر النوم بيروح منك. طيب. وانطلق وبعدين تذكر الله تطلب. ماشي. ربك يا عيني. شوية ما ساخن شوية دفي. شغل الخلاط. طيب. ما عليك الله. آبائنا والعزيز نعرف الخلاطات. طيب. يقول ذكر ابن عطيه هنا يقول بارك الله فيكم قال وحدثني ابي قال اخبر نصر بن علي قال اخبر حسين بن علي قال لما حج هارون قدم المدينه بعث الى مالك بكيس فيه 500 دينار فلما قضى نسكه وانصرف وقدم المدينه بعث الى مالك ان امير المؤمنين يحب ان تنتقل معه الى مدينه السلام بغداد يعني ويطرق مدينه النبي عليه الصلاه والسلام. فقال للرسول قل له ان الكيس بخاتمه لسه ما اتفتحش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. معنا الشيخ ابراهيم نحن الخضر الشغال. تمام. باب دم الفاجر من العلماء ودم طلب العلم للمباهاة والدنيا. يطلب العلم يريد بهذا وجه الله، يطلب العلم يريد يتقرب بها، يطلب العلم يريد يعرف الاحكام، يطلب العلم يريد يتورع. مش يطلب العلم عشان الدنيا لا، والمباهاة يقال يا ابو فلان قارئ. ده في النار والعزم. قال اخبرنا عبد الوارث بن سفيان واحمد بن قاسم يقول لك بعدين ما سافرت يقول لك كان بيقول لهم واحد من الاخوه فبيشرح لهم ايوه بيشرح لهم فبيقول ما كنتش بفهم كان بيشرح لك يمكن حديث ومصطلح يعمل التقدام هو جاب مات الكتب المغني الامام مسلم بس يقول لها كشوطه كده مش زي عمتك وما شاء الله الشوطه وبعدين ما يستجاب والله رفع الله لك بيقول لك الشوطه رفع الله لك ايوه لا اصل هو المغني كبير كبير المغني كبير شوية بس ما اللي هو عمر قدم من كيس الله ده الكلام ده من 30 سنة وزيادة. فلا شك إن الناس اتفتحوا بعد كده علم واستفاد. قال دم الفاجر من العلماء ودم طلب العلم للمباهاة والدنيا. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قالوا حدثنا من المسرة قال أخبرنا محمد بن وضاح قالوا حدثنا عائشة بن سعيد الوراق قال اخبرنا قاسم بن اصبح قال اخبرنا ابو الاحوص محمد بن الهيثم قال جميعا اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتمالوا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. عبد الله وهذا حديث صحيح. اقرأه مرة أخرى لا تتعلم العلم لتباه به العلماء، يعني تفخر به العلماء، هذا لا يجوز. إنما أن تتعلم العلم لتنجي نفسك من النار ومن الضلال ومن الانحراف ومن الفساد ومن سخط الله عز وجل. لا تتعلم العلم لتباه به العلماء، تفخر به العلماء، قل أنا عندي زي ما عندك، أنا عندي أكثر من عندك. قال لتباه به العلماء ولتمالوا به السفهاء، يعني الناس العوام، تجادل العوام. انت عندك شويه علم، عندك 10 ابواب 20 باب، تروح بقى تجادل العوام وتبين نفسك انك فوقهم، انك اعلى منهم. قال لك البيت العارف على ابوه، البيت المنقبه الله يرحمه مره صحيح اذكره محسن موتى صحيح. ولا لتمالوا به السفهاء ولا تحتزوا به المجالس، صدور المجالس، ليحظى بصدور المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. اذا ينوي النيه ايه بقى؟ الحسنه، النيه الطيبه. يقول مالك بن انس ما طلبت الحديث ولا تعلمت العلم الا لانجي نفسي. قال فمن فعل ذلك فالنار النار. اعوذ بالله. قال وهذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيء من الخير غير هذا، ما تعلمش الا للمباهات والمماراه وليحوز المجالس وصدورها. قال ويغفر الله لمن يشاء، لمن يشاء يعذب من يشاء. قال قرات على سعيد بن نصر ان قاسما حدثه، قال اخبرنا ابن وضاح، قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن معاويه النصري، وكان ثقه عن نهشم عن الضحاك بن المزعم الأسود، قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا علمهم، صانوا العلم أول شيء أي طلبوا لله، هذا أول حاجة يريدون بهذا وجه الله، لا يريدون بهذا الشيء، عرض من الدنيا معنى ولا فنان ولا مدح، هذا أول حاجة. قال لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهلي لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخره، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقعها. يقول معناه صحيح ثابت، من كانت آخرته همه جمع الله عليه إيه؟ شمله معناه وجعل غناه فقط وأتته الدنيا وهي راضية، ومن كانت آخرته ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه إيه؟ شمله وجعل إيه؟ فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال حدثني احمد بن قاسم، قال اخبرنا قاسم بن اصبر، قال اخبرنا محمد بن اسماعيل، قال اخبرنا نعيم بن حماد، قال اخبرنا ابن المبارك، قال اخبرنا زيد بن قدامه وكان من خيار الناس ما شاء الله. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان، قال حدثني رجل من اهل العراق لو مروا على ابي ذر فسالوه يحدثهم فقال لهم تعلمون ان هذه الاحاديث التي يبتغى بها وجه الله لن يتعلمها احد يريد بها عرض الدنيا، او قال لا يريد بها الا عرض الدنيا فيجد عرف الجنه ابدا. هذا في وعيد شديد. قال عبد الله بن مبارك عرفها فيجد، يعني هي موصولة بالكلام الأول، يعني لا يجب معناه كده، معناه هي لما ترجع للن الأولى لن يتعلم أحد يريد ويا عرض الدنيا، فارجع إلى هذا. قال عبد الله المبارك عرفها ريحها، الإخوة اللي معهم نسخ أخرى عندكم فيجد عرف الجنة أو لا يجد عرف الجنة؟ يجد، ما فيش لا، ما فيش نفي عندكم. وبإسناد عن ابن مبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن سيار عن عائد الله قال من يبتغي العلم أو قال الحديث لا يبتغيها إلا ليحدث بها لم يجد ريحة زين أنتم عندكم الحديث الآخر فتعلمت أنه قال قارب بس هو ده النصيب تعلمت أنه قال قارب ما تعلم ينجي نفسه أيوة ثلاثة أول من صعب من النار أسأل الله العافية فذاك تعلم العلم فقط لينال كلام الناس ليقال قارئ يقال كذا يقال عام يقال شرط قال يا شيخ من؟ شعب الحميد على الأنصر كبار حظوم في الإخلاص الله يرحمه الله يرحمه الله يرحم تلك العظام الناخرة الله شكرنا طوالا مات من أمتى؟ 20 سنة بعد المطر الكتير اليوم اللي سبحانك يا رب كان في حرب كان رجل فعلا نسي المطر وش من دعاء التوحيد فعلا بالحق ويطلع المنبر وممكن من الشيخوخه لكن يتكلم كلام كانه واحد شاب اقوم من واحد شاب لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم ومسك على طول لو يعني لو اسلوب في الخطاب من دعاة أهل السنة وصل السنة الأوائل المؤسس فيهم من أطلاقهم لا متعرض على طيب يقول هنا طيب من يبتغي العلم أو قال أحاديث لا يبتغيها إلا ليحدث بها لم يجد ريح الجنة وذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن تيمي عن سيار عن عائب الله قال الذي يبتغي الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة قال أبو عمر عائد الله هو أبو إدريس الخولاني المقصود اللي يحدث بها يعني يقال قارئ يعني لا طلب إخلاصا لا طلب بنية حسنة إنما طلب فقط ليريد حظه من الدنيا فلان عالم فلان قارئ الذكر فقط يريد الذكر يذكر في الناس قال أبو عمر عائب الله وأبو إدريس الخولاني اسمه عائب الله بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أبا حدثه وقال قال حدثنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أسامة عن سفيان عن مرق عن مكحول قال من طلب الحديث بيمالي بالسفهاء يعني العوام الناس مساكين روح أنت تزيدينهم ليه عشان تبين نفسك على منهم أو ليمهدي العلماء أو ليصرف به وجوه الناس وهو في النار إحنا ما نقولش أسماء طب بس ما هو إحنا بنكلم أحكام عقل الحمد لله قال نسأل الله العفو والعافية نسأل الله الهداية قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاص بن الأصبغ قال أخبرنا مقدام بن داوود بن عيسى بن تليب قال أخبرنا علي بن معبد حا قال وحدثنا عبد الهاد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن يزيد بن قودر عندكم قودر؟ في ولا ما في؟ قال يوشك أن ترى رجالا يطلبون العلم فتغايرون عليه كما يتغير الفصاق على المرأة السوء هو حظهم منه نسأل الله العافية قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليل قال أخبرنا ابن الضاح قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن عبيد قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي سيد أهل البصرة غير مدافع يعني ملوش نظير غير مدافع يقول لك في المليك غير مدافع يعني ملوش نظير الحسن ايوه عن صالح بن رستم ابي عامر الخزاز مهنه الخزاز زي الاسكافي بخيط الجلود بيعمل ده عن الكتاب بتاع الخوارج بتاع المصري عن ايوب السختياني ايضا ايوب السختياني بالنسبه الى بيع الجلد السختياني جلد قال لي ابو قلابه اذا احدث الله لك علما فأحدث له عباده يعني إذا تعلمت إذا من الله عليك بنعمة من الله فاشكره بعباده فقل إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عباده ولا يكن همك أن تحدث به ولا يكن همك إيه أن تحدث به يعني ما يكونش همك بس تخبر به الناس برضو أحدث عبادك وأحدث الشكر يعني كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد عباده وصلاة قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبس شوفوا كلام ابن مسعود كأنه الآن رأي عين شوفوا كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرغو فيها الصغير يعني ينمو ويترعرع ويتربى ويكبر ويهرم فيها الكبير الشيخ فيها الشيب الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس يعني عادات مخالفة للسنن الناس يعتبروها لما بتصير فيها قديم لما تصير العادات دي في الناس قديمة يقولوا هي دي السنة السنة صحيحة يصير المنكر معروفا المعروف بها منكرا السنة بدعة والبدعة سنة قال وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس يعني يمضي عليها الناس وتتابعون فيها فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة شوف ازاي انقلب قيل متى ذلك شوف قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن شوف ابن مسعود ده مات سنة 31 على الصحيح قال إذا كثر قراءه الآن بيقرأ كثير محو الأمين بيقرأ الصحف بيقرأ الجرائد بيقرأ كذا بيقرأ كذا إذا كثر قراءه وقل فقهاء الفقه مقدم عن القراءة إحنا لو أحصينا الآن في محافظة كمحافظة هنا مثلا كم فيها الذين يقرؤون يعني محو اجمعت عنهم الأمية وكم فيهم فقهاء قليل جدا الفقهاء مقصود الفقهاء الفهماء النبهاء الحكماء العلماء هذا هو مقصود معنا فالحكمة لا يحسنها إلا القليل من الناس أكثر الناس يفرق ويحسن لكن الحكمة وضع الأشياء في محلها وموضعها وزمانها ومكانها قليل ونادر نادر جدا جدا إنما من يحسن التخريب والإفساد لا تحصيه إنما تقعد في المحافظة الواحدة تقول من الحكيم في المحافظة دي تقعد تتعب ربما لا تتجاوز عدد اليد الواحدة هذه مشكلة يقول متى ذلك قال متى ذلك قال إذا كثر قراءه اللي بيقرأوا كثير لكن الفقهاء منهم الحكماء النبهاء الفطناء العقلاء قليل قال إذا كثر القراء وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم أمير هنا أمير هنا أمير هنا أمير هنا في كل دنيا دي بيحكم أمير واحد سلطان واحد وكثر أمراؤكم وقل طب شوف بقى الثانية الأخيرة دي عندكم إيه؟ وقل أمراؤكم اليوم أنت لو تاخد واحد كده تجي 50,000 لو فلان عندك روح شغلها ان شاء الله بقابلني لو جالك من احد هتقعد سنه واقول لك والله ما فيش وراس المال ويلحق الربح ما فيش لو جات لك بقى ان شاء الله وخذ من هذا القرطين وتتعامل مع راجل من دينار والدينار تعريفه صح انت تشوف ما شاء الله صوره وهيئه كويس انما عند المعامله بقى الله يستر ممكن تكره التدين بسبب المعاملة دي سيئة معنا حسن الله ونعم الوكيل فيقول ايش وكثر أمراؤكم شوفوا ده واقع وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين بغير الدين يعني الأمور الدنيا العرض من الدنيا ثناء مدح إلى غير ذلك أو لنباهي العلماء أو يمارس السفهاء قال بارك الله فيكم أظن الباب ده طويل ونأخره نصلي نستأذن إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك زيادة ده كان ساعتها الدرس تشرع لما ادينا كلمة قبل شوية بدينا الزبد بس أنت لما تدرس في المغني ابن قدام ده هو جايبه من لبنان صلاح لبنان مطبعة بيروت يا عم لا جنة جنة عند جمال جنة عند جمال